مش لو سواق تاكسي اتقتل واتربى في المايه وده. لو حمار الكعبل اخ كلكم مسؤول عن رعياتي، كلكم مسؤول. الناس اللي في القطر دي هتتسال عن الشاب اللي اترمى زي الكمساري، زي الحاكم، زي الكل. الكل سيسال امام الله سبحانه وتعالى. لا انسى مره وانا واقف في البيت والجيران اللي تحتي، كان بيت قديم كده كنت فيه، والجيران اللي تحتي شقتهم اتقفلت من جوه فمش عارفين يدخلوا، فجابوا فطلعوا من البلكونه بتاعتي. طب نعمل ايه بقى؟ فالراجل صاحب الشقه بص للبواب كده قال له الحل الوحيد ان ابنك بقى ينزل من البلكونه. انا ساكن في الدور الخامس، كان ايامها الدور الخامس. الحل ان ابنك في البلكونه اللي على الشارع على طول، ابنك ينزل كده اهو، نربطه بحبل كده اهو وينزل من البلكونه في البلكونه اللي تحت يفتح لنا الشقه. انا ببص له الراجل ده مجنون الراجل ده، فببص للبواب لقيت الفقر والقهر. الراجل ساكت مش قادر يتكلم مع التانيين دكاتره في الجامعه مش عارف يتكلم. قلت له يا عم انت بتقول ايه؟ انت عايز تنزل؟ والراجل مصمم وقعد يجادل ينزل من هنا وايه اللي هيحصل له؟ طب ما تنزل ابنك، وانت جاي تنزل ابن البواب الغلبان ليه؟ ما تنزل ابنك. السلبيه اللي عند الناس، السلبيه دي جريمه في دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحاسب رجل في قبره فيحكم عليه بألف جلدة فلا يزال يستغيث بالله حتى تخفف إلى جلدة واحدة، فيضرب صوت في القبر فيشتعل القبر نار، القبر كله يولع صوت كرباج من كرابيج جهنم، فيقول يا رب بما فعل بي هذا؟ يا رب هو ده اتحكمت عليا كده ليه؟ فقال الله عز وجل: إنك صليت مرة بغير وضوء، اسمع، ومررت على مظلوم فلم تنصر. قبره يولع نار اللي سلبي مع المظلومين، قبره يولع نار اللي بيقول لك وانا مالي، الشعار بتاع الشعب دلوقتي وانا مالي، وايه اللي وده هناك؟ وايه اللي ركبه هناك؟ وايه اللي كان نزلها مش عارف ايه؟ وايه اللي كان خلاه يقول ايه؟ هو ايه ده؟ وده منطق مين ده؟ ده منطق بني ادمين ولا منطق ناس عايشه تحت الطين ولا منطق ايه ده؟ باي منطق نتعامل مع هؤلاء؟ سبحان الله، عدي امبارح نازل من البيت كده لقيت صوت قطه قاعده تصرخ تصرخ تصرخ اول الليل، راجع على اخر الليل قاعده تصرخ تصرخ. قطه يا اخوانا هو في ايه؟ وناس كتير قاعده وناس كتير في نفس المكان، في ايه؟ فبدانا نبص على تحت البتاع لقينا قطه صغننه لسه مولوده كده بقالها حاجه بسيطه وقاعده بتصرخ ومفيش حد معايا يرعاها، ولقيت مكان تحت عربيه وتقريبا خايفه تروح يمين ولا شمال بقى في شارع رئيسي وقاعده في مكانها كده. يا جماعه بتصرخ ليه؟ مش عارفين. طب يا اخوانا هي ده قلب الحته، لقيت واحد طيب كده ساكن معانا في العماره، يا عم نعمل ايه؟ رحنا اشترينا لها شويه لانشون، وانا جايب لها واحنا جايبين لها لانشون راجعين بقول له على فكره احنا هيتحفل علينا، الناس شايفانا داخلين بلانشون على قطه، الناس دي انا والله رايح مكسوف. حطينا لها حاجه تاكلها في ثانيه انتهى الصوت، يعني كانت جعانه، يعني كائن ذو كبد رطبه قاعد جعان وبيصرخ. حدش فكر اصلا يفكر هي دي مالها؟ هي دي السلبيه؟ السلبيه في دين الله جريمه. واذ قالت امه منهم لما تعظون، انتوا عم تعملوا لي مشايخ الوقت، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ يعني الناس دي كانت متدينه، الناس السلبيه دي كانوا متدينين وكانوا عارفين ان العصاة دول هيروحوا في 60 داهيه دنيا واخره. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم. فاصحاب السبت فالتانيين الصالحين الدعاء قالوا لهم ها ابو ربنا، اقول لربنا ايه؟ اقول لربنا ايه؟ لما اشوف ربنا بيعصر اسكت، لما اشوف ظلم في المجتمع واسكت وتعدي على حدود الله. قالوا معذره الى ربكم عشان الاقي عذر لي امام الله بدل ما اترمى في النار زيهم، ولعلهم يتقون، يمكن الناس دي تنقذ من النار. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما حصل كل ده انجينا الذين ينهون عن السوء، الايجابي بس هو اللي ربنا نجاه، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا مين؟ اللي اصطادوا الحيتان يوم السبت واللي كانوا بيصلوا ويصوموا وقالوا مالناش دعوة، وقالوا لما تعظون السلبي والعاصي، الاتنين راحوا في داهية في النهاية. لان ربنا قال انجينا الذين ينهون عن السوء، الايجابي اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الايجابي هو الشخص الوحيد اللي نجا في المشهد ده. الانسان السلبي ده انسان بغيض ربنا بيكرهه ورسول الله بيكرهه وجسده بيكرهه. الانسان السلبي ده الحمد لله يا رب، الحمد لله على نعمة الشريعة الاسلامية، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله